كنت عاوز تصاحب صاحب براجلي في ده لا يسيبك ولا ينساحب وفي الشدة ايده في ايدك ولدي ولدي ولدي امشي مع راجلي ولدي يا قلبي خليك صبر اصبر عملنا اللي علينا علينا والباقي على الله غنينا فن صعيدي وكل